نقول أجسام حسية أجسام حسية لكن ما تشوفه الآن فيما بين أيدينا كما يقول الأطباء يقول في هذا منتنا الجو منتنا جراثيم وما جراثيم وأشياء ما عاد صدقكم ولا نكذب لا هذا نرى في عيوننا إيه لكن بس هل ترى بالعين مجردة لو جعلت ثقب الشمس يدخل في غرفة مظلمة لا ما هم ولا هم هذا جراثيم هذا المهم على كل حال أنهم هم محجوبين عنه الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من عند الذين من عند قريش وهم قريش يشوفون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا أبصر بس إذا قالوا يا شيخ أن الجسم لابد أن يكون محسوس يقول هو نعم يقول هو محسوس لكن ما يلزم من كونه محسوس أن نشاهده إذا ما يكون جسم سبحان الله يمكن يصير جسم لكن ما نراه الله على كل شيء قدير نعم قريب يعني ما في اشكال ولا ايضا يعني ربما يشكل علينا قول الرسول صلى الله عليه وسلم يجري من ابن ادم مجرى الدم اكثر من انهم عندنا ولا نشاهد وكيف يدخل في الانسان يجري من مجرى الدم وهو ما يحسبه ولكن يجب علينا نصدق نقول هذه الان روحك تجري منك مجرى الدم كل عظم كل عصب وكل لحم وتنزع منك عند الموت ومع ذلك تشوفه ولا لا ما ترى إذا مات الإنسان رأى لكن قبل ما يرى ولا يحس بها إذا دخلت عند الاستيقاظ ولا يحس بها إذا خرجت عند النوم ما نعلم ذلك أنه ضعف قوة البصر مثل المقبول لا يمكن ضعف المهم محجوبين عنه وهم أجزاء المهم أنهم محجوبين عنه لو يجي أقوى الناس بصرا وبأكبر مكبر ومجهر ما رأى أبدا طيب الملائكة إذن عرفنا أنهم مخلوقون من نور وبهذا نعرف أن الشيطان ليس منه لأن الشيطان خلق من نار لا من نور بنص القرآن والسنة وإجماع المسلمين قال الله تعالى عن إبليس إنه قال لربه أنا خير منه خلقتني من نار وخلقتني قال الله عز وجل والجان خلق له من قبل من نار السموم وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الملائكة خلقت من نور وأن الجن خلق من نار وأن آدم خلق مما وصف لنا من التراب يبقى الإشكال في قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقد تقدم لنا في التفسير نعم إن هذا الاستثناء منقطع وأن إبليس كان منهم في المجتمع مجتمع بهم فوجه الخطاب إلى الملائكة وهم لا يحصيهم عددا إلا الله والشيطان واحد منهم والواحد قد يوجه الخطاب للجماعة وهو منهم وإن لم يكن من جنسهم نعم العرب يقولون جاء القوم إلا حمارا معنى الحمار ما هم من جنس الخوف فالمهم أنه يوجه الكلام إلى الجماعة وإن كان فيهم واحد من عدد لا يحصيه إلى الله عز وجل طيب وقوله والملائكة والكتاب الكتاب المراد به الجنس فيشمل كل كتاب أنزله الله عز وجل واعلم أنه ما من رسول إلا معه كتاب ما من رسول إلا معه كتاب الدليل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان أنزلنا معهم مع هؤلاء الرسل الذين أرسلوا بالبينات فما من رسول إلا معه كتاب أما النبي فقد لا يكون معه كتاب بل الظاهر أنه لا كتاب معه لأنه يحكم بشريعة من قبله إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا بها التوراة النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والكتب المعروفة لدينا هي خمسة أربعة نعم التوراة والإنجيل والزبور والقرآن

الذين علمناه من الرسل يجب علينا أن نؤمن بهم بأعيانه، والذين لم نعلمهم نؤمن بهم إجمالا، نؤمن بهم إجمالا. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. نعم حديث ويخالف الآية لا يخالف الآية إيه من لم ما قصوا علينا لكن علم عدد عددهم علم علم العدد لا أدل على القصة. طيب الآن يمكن نشوف القرآن كم فيه كم في القرآن الرسول 18 أو 25 إيه 25 رسول 25 رسول أوله. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل. ووهبنا له إبراهيم إسحاق ويعقوب ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نزل محسين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلنا فضلنا على عين ذلك. كم دولة؟ 18 كذا 18. طيب من بقي؟ آدم نبي ولا كذا شعيب وصالح وهود ومحمد إدريس موجود؟ لا ها؟ إدريس موجود؟ لا موجود ما هو موجود في الآية. طيب إدريس إدريس وذل كيف وإلياس وإلياس موجود موجود عدنا هم 25 محمد عليه الصلاة والسلام محمد لا ما عدنا